فلذلك هذا الفراغ الصيفي إن لم نملأه بطاعة الله فإنه بلا شك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولذلك كن حريصا أخي أن تضم أولادك إلى أقرب مركز تحفيظ قرآن ليحفظوا القرآن وليقضوا في المسجد ومع القرآن أطول فترة ممكنة، ويعودوا إلى البيت لبعض اللعب المباح، يلعبوا بالكرة بس مش في الشقة، يلعبون بالكرة يلعبون أو بعض البرامج اللطيفة يعني على الكمبيوتر في الحلال. إذا عادوا إلى الكمبيوتر عليه مشاكل جمة من هذه الأفلام والكرتون والمعاصي والذنوب، اجعل عليها برنامج أسئلة وأجوبة ومسابقات إيمانية ومسابقات دينية ومسابقات ذكاء وتنمية ذكاء إلى مثل ذلك، هذه خير للأولاد. ثم إخوتي أقول أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أعان على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلذلك أنا اكتشفت بعض المناطق ليس فيها مراكز تحفيظ القرآن، بعض المناطق وإن كانت نادرة وقليلة فيما رأيت أثناء البحث والتحري نادرة وقليلة، إلا أنك أنصح بقى إذا كان ليس حولك في 5-6 مساجد ليس فيهم قرآن اختر مسجدا وتكفل به، هات واحد يحفظ قرآن من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، للأطفال المنطقة، ويعني مساهمتك هذه صلاح لأولادك وبركة لمالك ونفعا لك في الآخرة، أو ساهم أنت وآخرين في إقامة هذا الكتاب لتربية الأولاد. ثم بمنتهى البساطة مناهج التربية مطلوب أنها تبث في هذه الأيام، مطلوب يعني المحافظ القرآن مش بس يحفظ قرآن وإنما يربي الأولاد كمان، يتكلم معهم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في سير الصحابة رضوان الله عليهم، في الوضوء والطهارة، في الأداب الإسلامية، في الأذكار. وتستطيع أن تأتي بكتاب ابن الإسلام الأجزاء الخمسة وتعطيه للشيخ ويبدأ ينقل منه ويبث هذا، أو أي الكتب. الشاهد أيها الإخوة أردت أن تكون في البداية نصيحة إلى أن يبحث كل منا عن عمل خير يعمله لمصلحة أولاده ليعود بالنفع على أولاده كما تدين تدان، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ثم أيها الإخوة أيضا نقطة ثانية سريعة قبل الدخول في الموضوع، وهي أننا قوم مسلمون موحدون، نعلم أو نعتقد يقينا أن الأمر كله لله بيد الله، فنواصي الخلق بما فيهم أطفالك بيد الله جل جلاله. فإذا اعتقدت أن نواصي أولادك عقولهم فكرهم قلوبهم ألسنتهم بيد الله سبحانه وتعالى، فإنك بذلك إذا توكلت على الله وصدقت في النجاة إلى الله يصلح لك أولادك. إن كثيرا منا تعلق قلبه بالأسباب، بالأسباب في صلاح الولد، وفي النهاية جميع الأسباب لم تؤتي ثمرة ولم تؤتي نتيجة. إننا بحاجة إلى أن ترتبط قلوبنا وتتعلق قلوبنا بالله وحده، ونعلم أولادنا ذلك، أن تتعلق القلوب بالله وحده بعيدا عن الأسباب. فإذا تعلقت قلوبنا وقلوب أولادنا بالله فإن الله يصلح أولادنا إن شاء الله. كنا توقفنا في اللقاء الماضي مع النيات، النية في إنجاب الذرية، وذكرنا أن النية الأولى طلبا لمحبة الله لتنفيذ مراده سبحانه وتعالى، 2 طلبا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، 3 الانتفاع بأجر التربية والرعاية والإنفاق. تربيتك لأولادك لك عليها أجر، لأن احنا قلنا تربية الأولاد فرض واجب. الأب إذا لم يربي أولاده أثم وعوقب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أربعة، الانتفاع بدعاء الولد الصالح بعد الموت، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خمسة، الانتفاع باحتسابه إن مات صغيرا، احتساب الولد إن مات صغيرا قبل أبيه. قال صلى الله عليه وسلم: صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة. والدعاميص جمع دعموس، والدعموس هو احنا كنا بنسميه احنا صغيرين في اسمه بوجنيبة، هذا السمك الصغير جدا الدقيق الذي يعوم في الماء، صغارهم دعاميص الجنة. ستة، ان ينوي بالولد ان يرزق ولدا صالحا يرفع راية الاسلام، يرفع للاسلام راية. سبعة، الاحتساب في تربية البنات ان يكون له سترا من النار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزق من هذه الجواري، وفي رواية من هذه البنات، باثنتين فاحسن صحبتهما وتربيتهما كن له سترا من النار. ثلاث بنات او بنتين، اذا احسنت تربية البنات لحد ما سلمتها لزوجها صالحة، فانك حين ذاك يكون هؤلاء البنات سترا لك من النار. كثير من الناس بيكره انجاب البنات، وانجاب البنات بركة من نواحي عدة، والحمد لله رب العالمين ان رزقني الله بعشر بنات، عشر بنات بفضل الله عز وجل، وجدت في البنات بركة ونعمة من نعم الله عز وجل. واقول ان ما حدش يزعل انه ينجب بنات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وهو خير خلق الله واحب الناس الى الله رزق باربع بنات ولم يرزق بذكور صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وكذلك سيدنا لوط كانت ذريته من البنات، ويقال ايضا ان سيدنا نوح غير هذا الولد الواحد كان له ثلاث بنات فقط. فالشاهد ايه؟ ان البنات ليسوا شرا دائما اذا احسنت تربيتهم. وكثيرون يعتقدون ان تربية البنات صعبة، وتربية البنات تكون صعبة ان لم يكن البيت صالحا، لان دايما اقول ان الطفل زي الشجرة، الشجرة لما تنشأ في بيئة بتشرب من التربة اللي حواليها. فكذلك الطفل حين ينشأ في بيئة بيتشرب من البيئة التي حوله، يتأثر لازم، فبتطلع أخلاقياته كأخلاقيات البيئة التي يعيش فيها. ولكل قاعدة شواذ بالطبع يعني، لكن نقول ان احيانا تشذ القاعدة ان بنت تطلع وحشة في بيئة طيبة او بنت تطلع طيبة في بيئة وحشة، وهذا وارد، لكن ليس هذا هو الاصل. فكذلك اقول ان تربية البنات اذا هيأت لها البيئة الصالحة، فيعني من عجب ان يعني برضو مش عارف اقولها ازاي، لكن من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ان عندي بنات ما بتحبش الخروج، يعني قد يمضي على رميثة او مريم او اروى شهور ما تخرجش من باب الشقة من باب البيت، ومع ذلك بتقولي احنا مش هنخرج بقى، احنا مش هنتفسح بقى. الامور نقول على حسب التربية نفسها، بالعكس حتى اذا قلنا نخرج يوه مش عايزين نخرج. فالشاهد ايه؟ ان تربية البنات مش صعبة، بالعكس هي اسهل من تربية الاولاد، بس البيئة، اذا كانت البيئة التربة اللي موجودة عايشة فيها البنات تربة صالحة يشربن منها فإنهن لا يتعبن وليهن. فنسأل الله عز وجل أن يصلح بناتنا وبنات المسلمين. ولكن البنات خطر، يعني نقول إن تربية البنات مش صعبة لكنهن خطر، لأن الغلطة من البنت بتكون قاتلة أيا كانت هذه. وأفضل ما يربى عليه البنات الحياء. عشان كده لما نكون ضيوف عند حد ويجي أخ يجيب بنته سلمي يا شيخ سلمي يا شيخ, اقول له لا تكسر حياءها خليها مستحيل. البنت عماله تشد من ايده وترجع لورا وهو مصمم, لا خليها بحياءها, خليها مستوره ما تجرأهاش. اذا ظلت البنت على فطرتها وعلى طبيعتها يضرب المثال بحياء العذراء, كان اشد حياء من العذراء في خدرها او البكر في خدرها. فالاصل في البنت الحياء, لكن الواقع الاليم اللي احنا عايشينه افسد حياء البنات. المناهج الدراسية حتى نفسها بدأ يبقى فيها جرأة تخدش, مش تخدش بقى, تدمر حياء البنات. فلذلك احسن مكان للبنت قعر بيتها, انك تقعد في البيت. مش رأيي ولا تشددي ولا تزمتي كما يزعمون, وانما ده كلام ربنا, واللي يتهم بهذا الكلام يبقى بيتهم ربنا. ربنا اللي قال وقرن في بيوتكن. ايه معناها وقرن؟ يعني سمعت واحد بيتكلم من يوم الاثنين اللي فات, واحد بيتكلم يقول ايه, ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد علمت انك تحبين الصلاة خلفي وصلاتك في بيتك خير لك. الرسول ما نهاهاش, قال لها تعالي صلي عندي. فين ما نهاهاش بقى؟ اذا كان بيقول لها صلي ببيتك ما تصليش ورايا, صلاتك في بيتك خير لك. ويعني تكلم كلام كثير عجيب جدا, وانا لا ادري احيانا هؤلاء ينافقون من, يعني بيرضي مين, هل يرضون النساء ام يرضون غيرهن. الحقيقة ان النساء وخصوصا اللاتي عانين من الخروج تشهد هي ان نفسها تقعد في البيت, وتشهد الجالسة في البيت انها معززة مكرمة, معززة مكرمة بجلستها في البيت ولها زوج او ابناء يجرون في تلبية كل طلباتها وتوفير كل احتياجاتها. في اكرم من كده في الدنيا؟ فلذلك انا اقول ان البنت, يعني انا حتى كنت اقول للبنت ما فيش حاجة اسمها لي اصحاب, ما فيش حاجة اسمها صاحبتي. ليه؟ لان هذا الاختلاط خطر, خطر. ولذا انت كده بتقطعها عن الدنيا تماما. لا مش تماما, في حدود الحق والصواب وما أريد أن أربي عليه, في حدود ما يريد الله عز وجل, وده بقى نادر أن تجده. المهم وسعنا شوية في تربية البنات, لأن بعض الناس زعلان أنه أنجب بنات. ما تزعلش, هؤلاء لو أحسنت تربيتهن ستر من النار. تربية البنات صعبة؟ لا, تربية البنات مش صعبة إذا وفرت لهن البيئة الصالحة. أحسن حاجة في تربية البنات القرار في البيت وتحجيم الاختلاط في ألا تختلط بغيرها من البنات, لأن البنات يفسدن البنات. احنا قلنا واحد طلبا لمحبة الله, اثنين طلبا لمحبة رسول الله, ثلاثة الانتفاع بأجر التربية والرعاية والإنفاق, أربعة الانتفاع بدعائه بعد الموت, خمسة الانتفاع باحتسابه إن مات صغيرا قبل البلوغ, ستة ولد صالح يرفع راية الإسلام, سبعة الاحتساب في تربية البنات, ثمانية أن يكونوا من حملة القرآن فيشفعون للوالدين, أن يكونوا من حملة القرآن فيشفعوا للوالدين, لأن حامل القرآن يشفع في أبيه وأمه. تسعة أن يموتوا شهداء في سبيل الله فيشفعون للعائلة, لأن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. عشرة وهي الأخيرة تكثير سواد الأمة لتستعصي على الاستحواذ بزيادة الثروة البشرية. عندنا ثروة بشرية, هؤلاء يعني النهاردة ما تزعلوش مني, الصين بتغزو العالم بإيه؟ بالثروة البشرية. العدد البشر الهائل اللي عندهم ده هو اللي خلى كل حاجة رخيصة, العمالة نفسها رخيصة, فبدأت صناعة وفرة الأيدي العاملة, هذه خلت الناس كلها كل دول العالم غزتها الصناعة الصينية. فلو أننا كمسلمين حصل لنا التقدم التقني والصناعي هذا مع أعدادنا ووجود المواد الأولية في أرضنا من بترول ومعادن وغيرها، إن شاء الله نسود العالم، وبالإسلام وبفكر الإسلام وبعمق الإسلام وبأخلاق الإسلام. بعد النية الصالحة، بعد هذه العشر النيات العشر في إنجاب الأولاد، يأتي مباشرة السبب من أجل أن ترزق بأولاد، وهو أن يأتي الرجل أهله. لابد هنا أيضا من التسمية قبل الجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الذكر بسم الله، وإحنا قلنا دايما اسم الله ما ذكر على شيء إلا بورك فيه، البركة. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نستفيد أول فايدة أن الولد رزق، رزق يرزق الله عز وجل من يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، رزق. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، ولد يعني مولود ذكر أو أنثى، لم يضره الشيطان أبدا. العلماء تكلموا في يعني إيه لم يضره الشيطان أبدا، قالوا لم يسلط عليه الشيطان فيكون وليه والحاكم عليه من أجل بركة التسمية. يعني إذا سمى على الولد قبل أن يقذف منيه، قبل أن تلقح البويضة، قبل أن يكون نطفة، قبل أن توضع النطفة في بطن الأم، قال بسم الله، هذه التسمية تجعل بركة في هذه النطفة التي يخلق منها الولد، فإذا خلق الولد خلق مباركا. لم يستطع الشيطان أن يكون وليه المسيطر عليه والحاكم عليه، دي بركة التسمية. اثنين، قالوا المراد أن الشيطان لا يطعنه في بطنه عند ولادته، وهذا يخالف الحديث أنه ما من مولود إلا ويطعنه الشيطان في خاصرته، لذلك يستهل صارخا إلا عيسى ابن مريم. ثلاثة، لا يصرعه الشيطان. قالوا معنى لم يضره الشيطان أبدا يعني لم يبتلى بالصرع، يعني لم يصب بالمس الشيطاني أو السحر إذا سمي عليه. أربعة، لم يضره في بدنه، يعني لم يمرض بمرض بدني بسبب الشيطان، لأن المس الشيطاني ونحن نعتقد دخول الجني في الإنسي، فإن إذا دخل الجني بدن الإنسان فإنه يضره في بدنه، قد أحيانا يعني إذا دخل الشيطان ووصل إلى المخ فإنه أحيانا يحجب البصر أو يحجب اللسان عن الكلام أو إلى آخره، فمن سمي عليه لا يستطيع الشيطان أن يفعل ذلك إن شاء الله. خمسة، لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، ليس المراد عصمته عن المعصية لأن المعاصي على كل ابن آدم، لكن يعني ما يكفرش. ستة، أنه يموت على التوحيد، اللي سمي على نطفته يموت على التوحيد ولا يموت على الكفر، يعني لا يتخبطه الشيطان عند الموت. هكذا يسمي الإنسان عند الجماع فإذا حملت، وذلك بقدر الله. فالإسلام رعى الجنين، رعى الجنين أثناء الحمل. أولا وضع الشرع الصيام عن الحامل، وأجاز لها قضاء الصيام في وقت آخر. بل وابن عباس رضي الله عنهما قال أنها من الذين يطيقونها، فعليها الفدية وليس عليها القضاء، وهذا قول مرجوح، وإنما القول الصحيح أن عليها القضاء. هناك قول في مذهبنا أن المرأة الحامل إذا أفطرت لأجل نفسها تعتبر مريضة فتقضي، أما إذا أفطرت خوفا على الجنين، والمسألة دي محتاجة وقفة، وأنا مش عايز أطول، أنا كنت عايز أأزح المرة دي، لكن محتاجة وقفة لنصيحة أخواتي وبناتي المسلمات ونصيحة الأولياء المحترمون الموقرون. لماذا تذهب بزوجتك إلى رجل؟ حرام. قل لي ضرورة. الضرورة لما ما نلاقيش طبيبة مسلمة، والطبيبات بقوا ملو الأرض. قل لي لا ما فيش. لا في، لا في. أنا مش عايز أعمل بس يعني مسجد العزيز بالله في عيادة كلها طبيبات كلهن أساتذة في الجامعة تقريبا كده، والله أعلم كلهن. وفي مستشفى أظن اسمها مستشفى الزهراء تاني في مصر الجديدة، أو وكل مكان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه من يقيم به الحجة. فلذلك تودي زوجتك الحامل لدكتور راجل يطلع على عورتها المغلظة، ده عقل، فضلا عن كونه دين، سبحان الله العظيم. فلذلك نقول اتقوا الله. قل لي بس المشكلة يا شيخ ان الطبيبات مش شاطرة. يا اخي هي مش شاطرة لان انتي وانتي وانتي وانتي سبتوها ورحتوا للرجال. الطب عبارة عن ايه؟ خبرة وتجارب. فلذلك لو احنا يعني راحوا لها ناس كتير وتعلمت هتبقى ماهرة وشاطرة، تاخد خبرة وتتعلم، هتتعلم فينا بتوفيق الله ان شاء الله هتوفق لو احنا اتقينا الله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلو رحنا لها لطبيبة مسلمة تقوى عشان ما تروحش تسأل 20 شيخ بعدين، تقوى ورع يا اخي، يا اخي حياء، يا اخي غيرة على امراتك، يا ست غيرة من نفسك ان رجل يطلع على عورتك. الواد مدني بيقول خليك راجل يا راجل. اخوتي انا احبكم في الله. بنقول ايه برضو المسألة انا كنت عايز اناقشها، مسألة الذهاب الى طبيب لا يجوز. اذهبي الى طبيبة واستري نفسك. اثنين، اذهبي الى طبيبة مسلمة حاذقة شاطرة. ليه؟ لان انا شايف تساهل شديد. اول ما الحامل تحمل تلاقي دكتورة بتقول لا، ولا دكتور بيقول لا انت تفطري. انا مش محتاجة للافطار، مش محتاجة للافطار. يعني لما يجوا يتكلموا الكلام، يعني احنا بنتكلم يا ناس في دين، بنتكلم في دين. الدين ده حياة القلوب. الدين حياة الحياة. يعني الناس اللي مش عايشة بدين دي مش عايشة، أموات. ف فلما نحيا بصيام شهر في السنة أياما معدودات كلها شهر واحد، نيجي الشهر ده نتلكك عشان نفطره، اللي يقول شغال في فرن يفطر. طب يعني ده لما يفطر يصوم امتى؟ يسيب رمضان كده يفطر بالبساطة دي؟ قل يعني عم الشيخ، يعني الفران ده اللي واقف قدام الفرن وفي الصيف وفي الولعة دي لو صام يموت. طب ما احنا نقسم الوردية يشتغل ساعتين والتاني ساعتين والتالت ساعتين، يبقى ساعتين بالنهار وست ساعات بالليل، والتاني برضو ساعتين بالنهار وست ساعات بالليل، والتالت ساعتين بالنهار وست ساعات بالليل، وهكذا تتحل المشكلة. مش حلها ببساطة، لا ده يفطر هيموت يا شيخ. لو ان احنا بنتقي الله وبنبحث عن حياة القلوب بالدين، وان الصيام ده شهر في السنة، ورمضان اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، شهر في السنة. وبقول في رمضان لا صيام السنة كلها، طول السنة تصوم اثنين وخميس وتصوم الثلاثة البيض وتصوم يوم ويوم، بس ما فيش صيام زي صيام رمضان. تصلي قيام مهما صليت، ما فيش قيام زي قيام رمضان. تقرأ قرآن مهما قريت، ما فيش قرآن زي قرآن رمضان. تعمل إفطار صائمين، ما فيش زي إفطار الصائمين في رمضان. رمضان له طعم خاص. هنعمل امتى يا عم دورة المشتاقين لرمضان؟ عايزين نشتاق لرمضان. فالشاهد ايه؟ ان لما تروحي للدكتور او لما تروحي للدكتورة، الدكتور حرام طبعا، لما تروحي للدكتورة والدكتورة تقول لك افطري وانت شايفة ان انت تقدري تصومي، صوم. ما بنقولش موتي نفسك ولا موتي الجنين، لا، وانما اذا رأيت انك تستطيعين الصيام صومي بدون تردد. كلام الدكاترة مش قرآن، والدكاترة لا يعلمون الغيب، والدكترة بقت اليومين دول مولد، ربنا يكفينا شر الدكاترة. الشاهد ايه؟ ان الاسلام وضع الصيام عن الحامل، بس في مذهبنا في الفقه أن الحامل إذا أفطرت لأجل نفسها هي مش قادرة تصوم، بتيجي العصر وتبقى خلاص بيغمى عليها، لا تفطر، وهنا يجب عليها القضاء فقط، اليوم تقضي يوم حين يتيسر لها طول السنة أي وقت، مش شرط على بعضهم تفرقهم في أيام الشتاء. طب لو أفطرت من أجل الجنين، الدكاترة مثلا كتبوا لها برشام تثبيت مثلا قالوا لها لازم تاخدي بالنهار مأكولات كذا وكذا عشان الجنين لازم يوصله غذاء مش عارف إيه الكلام اللي هم بيقولوا ده، فهي أفطرت لأجل الجنين لا لأجل نفسها، يوجب الفقهاء عليها القضاء والكفارة، القضاء لليوم اللي افطرته والكفارة لانه ما افطرتش لنفسها وانما افطرت لسبب خارج عنها بسبب الجنين، فيبقى عليها القضاء والكفارة، ان تقضي عن كل يوم يوما وان تكفر، يعني تكفر يعني تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكين. الاطعام المسكين ايه؟ عشان الناس اللي بيحلفوا ايمان، من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى. التكفير عن اليمين إيه؟ صاع من طعام، الصاع أربعة أمداد، يعني أنا لو مليت كفين دول رز أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأربعة دول ما هو ده اسمه مد، والصاع أربعة أمداد، المد ده أربعة منه يعملوا كام؟ بإيدي أنا يعملوا ثلاثة كيلو، 3 كيلو 50 جرام بالضبط رز، 3 كيلو يبقى التلاتة، يبقى يتصدق عن كل يوم ب 3 كيلو رز ونص فرخ لطعام مسكين او فرخ نص فرخ ماشي ده طعام مسكين. افطرت 10 ايام اضرب 10 × 3.5 فرخة وهكذا. ده الكفارة مع القضاء. لا خلاف بين اهل العلم في جواز افطار الحامل والمرضع اذا خافت الحامل على نفسها او على ما في بطنها. ايضا من محافظة الاسلام على الجنين حقوق الجنين في الاسلام تحريم قتله باي صورة من الصور. روي ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او امة. يبقى فيه الدية الجنين. قال بعض العلماء ان في الجنين نصف العشر. ويحافظ الاسلام على الجنين ولو كان ولد زنا. في قصة الغامدية امرأة زنت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أصبت ذنبا فأقم علي الحد. فقال ارجعي يا امرأة. قالت يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزة، والله إني لحبلى من الزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعيه. في رواية إن كان الله جل جلاله جعل لنا عليك سبيلا فإنه لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا. حفظ حياة الجنين. لذلك الإجهاض حرام بجميع أنواعه. حرام. واحدة حملت وفي شهر ونص شهرين ولسه الولد عنده سنة ومش قادرة وتعبانة وعندها السكر وعندها الضغط وعندها أدم وضع لقحة النطفة انتهت. لا يجوز إسقاطه. وبعدين أدم ربنا رزق هيعيد وهيشفي وهيساعد. واحدة والكلام بقى زي بقول كده، احنا لو بنتكلم في دين وعرفنا ان احنا بنتكلم بدين كان الكلام هيختلف عن اللي احنا بنسمعه من الناس اللي من دول. واحدة زنت وحملت تجهض لا يجوز. دي روح لا يجوز. قول لي طب وبعدين؟ زي ما بيتسألوا. واحدة غلطت تعمل عملية ترقيع لا يجوز. هذا من الغرر الذي يفسد الزواج. لما يجي ابوها يقول زوجتك ابنتي البكر وهي مش بكر يبقى انك احدى فاسد. هي مش بكر، هو جوزه بكر وهي دي مش دي، يبقى مش دي، ما جوزوش دي، جوزوا واحدة ثانية. لا يجوز. لو قلتولي بقى ستر الفضيحة، فضيحة ما هي اللي فضحت نفسها. انتوا ليه بترفعوا عنها العقوبة من غير ما تعاقب؟ ما دي عقوبة تعاقب. كذلك نفس الشيء التي حملت من حرام لا يجوز إجهاضها، لا يجوز إنزال الجنين، لا يجوز. ده كلام دين، كلام شرع. أسوأ من هذا بقى أما يبقى زوجين في بداية حياتهم ولك عايزين نأخر الإنجاب 2 أو 3 سنين عشان مش مستعدين دلوقتي لاستقبال أطفال. هذا تألي على الله. يقول ربنا مش عايز منك رزق. ومثل هذا بيعاقب بعد ذلك. اللي يبقى عندهم 2 ولا لا لا مش عايزين تاني خلاص ولاد، عندي الولد وعندي البنت كفاية كده ونربيهم كويس. مش انت اللي بترزق؟ وعندنا قصص وحوادث، الاتنين ماتوا وقعد الاب والام بقى يصرخوا ومفيش تاني، يحاولوا تاني مفيش تاني خلاص. وانت لما تتقل على الله تقول له بس كده انا مش عايز، وتيجي بعد كده تقول له عايز، هي مش لعبه، هي مش لعبه. ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم عزيز جل جلاله. من حقوق الجنين ايضا حفظ حقه في الميراث قبل ولادته. لو ان رجلا مات وترك زوجته حاملا يوقف سائر الميراث، لا توزع التركة، يوقف لحد ما يولد فيرى ذكر هو او انثى ويستهل صارخا، فان استهل صارخا قسم له ووزعت التركة، وان خرج ميتا فلا يورث بل توزع التركة على سائر الورث. لكن لو استهل صارخا ثم مات يورث، يعني يورث، يعطى حقه في الميراث ثم يورث حقه لبقية الورثة مرة أخرى على حسب الأنصبة الشرعية. واضح؟ قال ابن عباس إذا استهل المولود ورث وورث وصلي عليه ودفن. يعني إذا استهل المولود ثم مات ورث ثم ورث، يورث حقه وصلي عليه ودفن. دي أحكام فقهية في موضوع الجنين. ثم بقي أن نقول أن من رعاية الجنين أن نطعمه في بداية خلقته من حلال، أن ينبت لحمه من حلال. لا شك أن الحبل السري اللي بيغذي الولد وياخد من دم الأم، دم الأم ده جاي منين؟ من الغذاء اللي كلته. الأكل اللي كلته ده لو من حرام يبقى الدم اللي وصل للولد حرام. وكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. فلذلك من حق الجنين أن يطعم من حلال. ما توكلوش ربا، ما توكلوش مال حرام أيا كان هذا الحرام، لأن هذا الحرام إذا نشأ منه الولد هيروح النار إزاي؟ كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. طب يعني يروح النار إزاي؟ يبقى لازم هيفجر ويفسق ويكفر عشان يروح النار. ستة، أن تتقي الأم الله باجتناب المعاصي والسيئات، فإن ذلك يؤثر على الجنين حتما. يعني لو الأم بتسمع مزيكا ده بيأثر على الجنين. وهيجي معانا بإذن الله تعالى بعد الولادة إن الأم عملوا تجربة في معهد السمع والكلام اللي هو في إمبابة، موجود هذا الكلام في كتاب لدكتورة كانت مدرسة في المعهد أستاذة، قالت إن الأطفال اللي أمهم وضعتهم في حجرها وقرأت القرآن كانوا أسرع كلاما، لأن الولد بدأ يسمع أمه وعينه على فم أمه وهو في حجرها وبيقرأ القرآن، فكانوا بيتكلموا أسرع وطلعت لغتهم أصح وسهل عليهم حفظ القرآن. وذكرت إحصائية في ذلك، أسأل أن ييسر لي الحصول على هذا الكتاب. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ولنا أخ باسل اليوم توفي والده، أسأل الله جل جلاله أن يرحمه رحمة واسعة اللهم ارحم أبا باسل وارحمه رحمة واسعة وموت المسلمين. اللهم ارحمه وارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم موت المسلمين. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم نور لهم فيها. اللهم اجعل جليسهم والعمل الصالح. اللهم ثبتهم عند سؤال الملكين. اللهم خفف عنهم ضغطة القبر. اللهم إنا نسألك أن تجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. امسحهم يا ربنا بيديك الشافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. آمين آمين آمين. أن تتقي الأم الله باجتناب المعاصي والسيئات فإن ذلك يؤثر على الجنين حتما. 7 كثرة ذكر الله على الأم كثرة ذكر الله. وعندما يهز الذكر والقرآن مشاعر الأم فإن لهذا تأثيرا ولا بد على الجنين. وقد ثبت حديثا أن انفعالات الأم تؤثر على الجنين. حالة الأم النفسية لها تأثير على الجنين. وفيش أحسن من نفسية من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة القلبية والهدوء النفسي إذا كان مصدرهما الإيمان بالله ولد الولد صاحب نفسية سوية ومستقيمة. إذا عاشت الأم فترة الحمل أنا عايز أكلم الحامل أو لا أنت في نعمة من نعم ربنا عليك. يعني أنت لو تعرفي إيه اللي بيحصل في بطنك لو تتصوري كيف يخلق هذا الجنين كنت تعودي 9 شهور سجدة لله. سبحان الله العظيم. خلق في خلق بيخلق في بطنك. سبحان الله العظيم. يعني مش عايز بس يعني انا مستحي اتوسع في الكلام عن نطفة وبويضة تلاقحة. سبحان الله العظيم. يعني يقال ان الحيوانات المنوية دي 60 مليون 80 مليون 100 مليون حيوان. واحد فقط منهم يلقح البويضة. سبحان الله العظيم. هذا بعد ما تلقحت البويضة هم ايه ده ماء وماء ازاي يبقوا بعد كده دم ثم كائنات حية. يعني يقال ان من اول التلقيح يبدأ يبقى فيه قلب ينبض. يعني زبولك مش عايز اتوسع بس في الكلام لكن انت لو تتصوري بقى ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله العظيم بيخلق في بطنك ايه. ازاي تعصيه؟ ازاي تتجرأي على الله؟ ازاي تنشغلي عن الله؟ ازاي تغفلي عن الله وانت حامل؟ سبحان الله. انا بحبكم في الله. اسأل الله ان يجبر كل مسلم بأن يرزقه الذرية الصالحة ويرضيه بذرية طيبة. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. هيا إلى صلاة العشاء روح صلي في الجامع.